بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا غدا في مستقر رحمته مع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذه الدورة الشاملة لتعلم الدين الإسلامي العظيم، وهذه الدورة متنوعة، يعني نأخذ مثلا لقاء في التفسير ولقاء في شرح أحاديث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأخذنا اللقاء فقهي المرة الماضية، وفي هذا اللقاء إن شاء الله نأخذ شيئا في العقيدة، لقاء عقدي بإذن الله تبارك وتعالى. والعقيدة من الأهمية بمكان، أنا أعلم أنني كنت شرحت هنا كتاب في العقيدة، كتاب أصول الإيمان، أول ما جئت لحضراتكم شرحنا كتاب أصول الإيمان في العقيدة، لكن الإنسان من حين لآخر يحتاج أن هو يعرف عقيدته، لأن أمر العقيدة أمر من الأهمية بمكان، حتى بيسموا العقيدة الفقه الأكبر، يعني في عندنا فقه أصغر اللي هو فقه الصلاة والصيام والزكاة والحج، وفي فقه أكبر العقيدة دي بيسموها الفقه الإيه؟ الأكبر. فالعقيدة مهمة جدا، لازم تعرف العقيدة بتاعتك، هي عقيدتك في الله سبحانه وتعالى، هي عقيدتك في رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي عقيدتك في الكتب، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، هي عقيدتك في الملائكة، يعني ماذا تعتقد في صحابة رسول الله، ما عقيدتك في آل بيت رسول الله. الأمور دي كلها مهمة جدا أن تعرفها، لماذا؟ لأنك ستلقى الله سبحانه وتعالى بها. العقيدة ديت أتسميت بالعقيدة ليه؟ لأنها شيء معقود عليه القلب. شفت أنت لما تجيب كيسة وتحط فيه حاجة وإيه؟ وتعقد عليها، هذا الشيء شيء في القلب، وعقدت القلب عليه، لك اسمها عقيدة. فأنت وضعت في قلبك لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم عقدت عليها، اسمها الإيه؟ العقيدة. وسندرس إن شاء الله كتابا آخر في العقيدة، وهو العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الوراق الطحاوي، نظم سهل وبسيط، نتعلم منه عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة مين أهل السنة؟ أهل السنة الذين يتبعون رسول الله، خلي بالك دي أهل السنة، يعني المفروض يبقى كل واحد كده أهل سنة، يعني لا أقصد حد بعينه أو فرقة بعينها، لا أقصد كل من يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل من صار على نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، دول أهل السنة. والجماعة أي جماعة المسلمين، قال الله هو سماكم الإيه؟ المسلمين، أهل السنة والجماعة، ودول لفظين يعني يكملان بعضهما دايما مع بعض، أهل السنة والجماعة. ملخص الكلمتين دول أي الناس الذين يسيرون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعد. خلاص، فبدأ الإمام الطحاوي رحمه الله ورضي الله عنه هذه العقيدة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم ده كلمة المسلم لابد أن يحافظ عليها قبل أي عمل، قبل القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يا ربي أعني على القراءة، قبل العمل، أنت بتكتب شيء أو بتعمل شيء في الغيط أو في البيت، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيه بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني بتطلب العون من الله سبحانه وتعالى. وأي عمل لا تذكر قبله بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر، يعني أبطر ما فيهوش بركة، منزوع البركة. فبسم الله الرحمن الرحيم دي من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما لقى عمرو بن سلمة بيأكل في الإناء وتطيش يده، عمال رايح جاي في الطبق، فعلمه رسول الله قال يا غلام، أول حاجة قال له إيه؟ سمي الله، سمي الله. فالتسمية من سنة رسول الله. وسبحان الله كل المؤلفين أي واحد يألف كتاب لازم يبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أستعين بك يا ربي أن توفقني وأن تعينني في هذا الكتاب وفي التأليف. بسم الله الله العظيم، اسم له كل جلال وله كل كمال، الله. وقيل هو الاسم الأعظم، قيل أن الله هو الاسم الايه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. وقيل أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم. على كل أن الله قيل أنه الاسم الايه الأعظم. فأنت لما تدعو الله برضو قل اللهم افعل لي كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، تكلم العلماء في الفرق بين الرحمن والرحيم على أقوال. قالوا بأن الرحمن هو الرحيم معناهم واحد، لذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رحمن الدنيا والآخرة وإيه ورحيمهما. يبقى قالوا الرحمن هو الإيه هو الرحيم. في رأي ثاني قال لك الرحمن دي خاصة بالله سبحانه وتعالى، خاصة بمين؟ بالله. أما الرحيم أي التي يرحم بها عبادة، يرحم بها إيه؟ عبادة. دي فرق تاني. في فرق ثالث قال لك الرحمن في الدنيا والرحيم فين؟ في الآخرة. على كل الله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن واسمه الرحيم، ومن صفاته أنه يرحم سبحانه وتعالى. في 100 جزء من الرحمة، 100 أنزل الله من 100 لأهل الأرض جزءا واحدا. شفت الرحمة اللي بين الأم وعيالها وبين الأب وعياله والحيوانات، دي كم جزء من 100؟ جزء واحد. وادخر الله كم جزء في يوم القيامة يرحم بها العباد؟ 99 جزء. فالله رحمته ايه؟ واسعة، وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. فأنت إن شاء الله يعني داخل في رحمة الله، فأسأل الله أن يرحمنا أجمعين في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال وبه نستعين. إذا سألت فاسأل، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. النبي يقول الكلام دوت لمين؟ لابن عمه ابن عباس، وكان عنده 15 سنة. فقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. العجيب أن ابن عباس فقه هذا الكلام وفهمه. الدليل أن ابن عباس أوصل لنا هذا الكلام وهذا الحديث ففهم. فأطلب العون من الله، أوعى تتكل على ذكائك، أوعى تتكل على علمك، أوعى تعتمد على فهلوتك، لا، تجرد من حولك، تجرد من قوتك. قل يا ربي أنا لست بشيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. قيل أن حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 8 يعني ملائكة أو 8 صفوف على اختلاف التفسيرات، المهم هم 8 يحملون عرش الله تبارك وتعالى. بس خلي بالك ربنا لا يحتاج إليهم، هو ربنا مستني حد يحمل العرش بتاعه؟ حاشاه سبحانه وتعالى. أمال ليه 8 وفي حملة عرش؟ بل أفضل الملائكة هم حملة العرش دي، عشان يعني نعلم قدرة الله سبحانه وتعالى، ونعلم هذا الخلق العظيم من الملائكة. إن الملك من دول زي مثلا سيدنا جبريل لكم جناح؟ 600 جناح، وكل جناح يسد بين المشرق والمغرب. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. الرسول يقول أذن الله لي أن أحدث الناس عن ملك من حملة العرش. يقول رسول الله ما بين شحمة أذنه ومنكبه حتى دي كده مسيرة 700 سنة، 700 سنة يطير فيها الطائر. شفت ما يكون 700 سنة الطائر يطير هذه المسافة؟ يبقى دي بين ايه بس؟ بين شحمة الاذن والايه والكتف. شفت الفرج قد ايه والمساحه قد ايه؟ ودي ملك واحد. الشاهد معنا هذه الملائكه التي تحمل عرش الله تبارك وتعالى قالوا يا رب كيف نحمل عرشك وانت القوي العزيز؟ قال الله لهم قولوا لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. فاوعى تعتمد على في صنعتك في عملك في مذاكرتك، اوعى تعتمد على نفسك، لا، تجرد من حولك وقوتك ومن ذكائك واعتمد على من؟ على الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لذلك في الفاتحة نقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. نقولها كم مرة؟ كم؟ أنت عندك خمس فروض 17 مرة. أنت عندك أربعة وأربعة وأربعة، ظهر وعصر وعشاء، يبقى كم؟ 12. ما هو الظهر والعصر والعشاء يبقى 12، والمغرب 17. مش غلطنا الحمد لله. 17 مرة بتقول إياك نعبد وإياك نستعين. ده غير إيه؟ غير السنة، تعليم لنا من الله سبحانه وتعالى أن إياك نعبد لا توجه العبادة إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لا تعبد ولا توجه العبادة لشيخ ولا لولي ولا لسيدك اللي في الضريح، لا لا لا لا خالص. الذبح لله والنذر لله والطلب لله والشافي هو الله والمغيث هو الله. لا تقول أغثني يا بدوي ولا الحقني يا حسين، اوعى، ده كله شرك، ده كله شرك. ها؟ عم والعم نعم. لا حول ولا قوة الا بالله، وهم حملة العرش. خلاص. طيب بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله عليه الحمد لله رب العالمين. بعد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال الحمد لله رب الايه؟ الحمد لله وصف لله بالكمال. فربنا هو الكامل سبحانه وتعالى، كامل في كل ايه؟ في كل شيء. يعني هو الغني كامل الغنى. ممكن تلاقي واحد منا من البشر غني معاه مليارات، ها، وبس طبعا ممكن هذا الغنى ينقلب الى ايه؟ الى الى الى فقر بعد ذلك، صح؟ ممكن يموت ويسيب لي فلوس، ممكن ينسرق، ها، ويسأل الناس بعد ذلك. انت قوي لكن قوتك ناقص، انت ما كنتش قوي اصلا، انت كنت قوي. ربنا يقول هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، ما كنتش حاجه اصلا. ايه المراد بالايه ديت؟ متى كان الانسان شيئا غير مذكور؟ متى؟ ايه المراد بقول الله لم يكن شيئا مذكورا؟ متى كنت ذلك؟ وانت لسه في بطن امك تتكون، كنت حاجه؟ انت كنت حيا الله ماء ابوك التقى بماء امك، مش كنت حاجه اصلا. هو دي معنى قوله تعالى لم يكن شيئا مذكور. شوف كده، ما مرأة اكرمكم الله اتصدقت بتصدقت ايه؟ حته لحم، شويه دم، جان. ده اللي كان هيبقى شيخ وكان هيبقى عالم وكان هيبقى مهندس، هو ده. اي لم يكن شيئا مذكورا. فانت فيك صفات زي الغنى زي القوة لكن مش كاملة، لكن قوة الله كاملة. الله سبحانه وتعالى قوي. طب كان قبل القوة كان ضعيفا؟ لا. هل بعد القوة يصير ضعيفا؟ لا. قوي كامل القوة، غني كامل الغنى، يتصف بالحياة، الحي القيوم. طب ما انت حي وانا حي، هل حياتك زي حياة ربنا؟ الفرق ان انت حياتك ياتي بعدها ايه؟ هتموت. لكن الله الحي الذي وتوكل على الحي الذي لا يموت. ممكن تعتمد على واحد في ليه منصب وجاه وزير ولا رئيس، وبقى انت ظهرك مسنود. انا عمي مش عارف في شغال فين، ومش عارف ابويا فين، وبعدين تروح تسال عنه يقول لك مات. يبقى اللي انت كنت بتعتمد عليه ومطمن اللي هو موجود اللي حصل له مات. لذلك قال الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. فدي معنى الحمد لله، له الكمال المطلق في كل شيء سبحانه وتعالى، رب الايه؟ العالمين. واحد كان كافر فأسلم، فبيسألوه يعني إيه سبب إسلامك؟ أسلمت ليه؟ قال أسلمت بسبب أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن، دي سبب إسلامي، بسبب أول سورة وآخر سورة. أيوة. إيه أول سورة؟ فاتحة. وآخر سورة سورة الناس. أيوة. يعني إيه سبب إسلامك برضو؟ أسلمت ليه؟ قال من قول الله تبارك وتعالى رب العالمين، وفي سورة الناس قال قل أعوذ بربي الناس، فعلمت أنه هو الإله الحق. لا ده مش إله للمسلم بس ولا للكافر إيه بس، رب الإيه دي إله حق، رب الناس كل، فعلمت من ذلك أنه الإله الحق من رب العالمين، ومن قل أعوذ برب الإيه برب الناس، الحمد لله رب الإيه العالمين. يعني رب العالمين الذي يربيهم ويهديهم ويسترهم ويوفقهم، سبحان الله وجل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم قال المؤلف قال رحمه الله قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر، هذا مؤلف العقيدة التي ندرسها، الإمام العلامة كان علامة رحمه الله، حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر، ده عالم مشهور وألف في الحديث وألف في الفقه رحمه الله. وكان هذا الرجل الطحاوي اللي احنا ندرس عقيدته، الإمام الطحاوي كان على مذهب الإمام أبي حنيفة. احنا عندنا في الفقه كم مذهب؟ أربعة، أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي، أو الشافعي وأحمد بن إيه؟ ابن حنبل. مش أوقات وإحنا بناخد في درس الفقه نقول لك إيه قال المالكية وخلفهم الحنفية وذكر الشافعية واختلاف الفقهاء رحمة لينا والله سبحان الله، يعني في أمور فقهية والله دي آراء واختلافهم حسب الحديث اللي وصل لهم. ممكن الشافعي يوصل له حديث مش كان وصل للإمام مين؟ مالك اللي قبل منه، فيبقى رأي مالك غير رأي مين؟ الشافعي. ليه؟ لأن الشافعي وصل له الحديث لكن مالك مش وصل له هذا الحديث، مات قبل أن يصل له هذا الحديث، فالرأي بتاعه يختلف. والآراء دي طبعا واسعة ومش فيها حرام يا أخوانا، آراء عايز تعمل برأي مالك اتوكل على الله، عايز تاخد برأي الشافعي اتوكل على الله، واختلافهم إيه؟ اختلافهم رحمة. يعني مثلا اختلفوا هل المسفن شق ما دخل المية في مناخيري وطلعها هل ده ركن من أركان الوضوء ولا ممكن أسيبه؟ في رأي قال لك لا دي ركن لازم تستنشق وتستنشر، وفي من الأئمة قال لا هو سنة، فخلاص اختلفوا برحمة، بس الراجح إن هو إيه؟ إن هو ركن، لأن الأنف من الوجه وربنا قال فاغسلوا وجوهكم، والأنف من الإيه؟ والأنف من الوجه، فالشاهد إن الاختلاف الأئمة دول في الفقه رحمة لنا. تصور كده لو كلهم كده كان رأي واحد بس هتبقى صعبة جدا، هتبقى ما فيش كلام تاني. فالفقه ذاك الفقه واسع، لكن العقيدة لا، العقيدة الغلطة بصورة، العقيدة لو غلطة طلعت من الايه من الدين، لو رحت كده قلت مدد يا بدوي واشفيني ابني يا بدوي واغثني يا حسين ونجحيني بنتي يا سيدة يا زينب، فانت كده تبقى كفارة. لو انت عندك علم وفاهم الامور دي تطلع من الدين، تطلع من الملة. لكن لو واحد عامي من البسطاء ده نعمل ايه؟ نعلمه، نقول له هذا حرام ما تعملش كده تاني. يبقى قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي، هذا ذكر بيان العقيدة، عقيدة مين؟ كما قلنا أهل السنة والجماعة، وقلنا أن العقيدة سميت عقيدة لأن أنت بتدخلها قلبك وإيه؟ وبتعقد عليها بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. عقيدة أهل السنة والجماعة يعني ما كان عليه رسول الله والصحابة والتابعون وإيه؟ وتابع التابعين. قال رسول الله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم يعني الصحابة والتابعون وتابع الإيه؟ وتابع التابعين، دول خير القرون. ف فنحن نأخذ العقيدة من كتاب الله الأول من القرآن ثم من سنة رسول الله كما فهمهما من الصحابة والتابعون وتابعوا الايه التابعين. لكن ما ناخدش العقيدة من اي لأي واحد، مش اي واحد قاعد شيخ يقول لك العقيدة تاخد منه، لا يا حبيب، ان هذا الامر دين، فانظر عمن تأخذ دينك. كنت تقعد تسمع واحد من اهل البدع والاهواء اللي بتعوط المقابر وبتعوط الاضرحة واللي بتمسح في الحيطان، واحنا في السعودية اسأل الله ان يرزقكم الحج والعمرة داخلين من باب السلام نسلم على رسول الله، نلاقي ناس يمسحوا يتمسحوا في الاتفاق الباب، ينفع الكلام ده؟ قلت له حرام عليك، بتعمل ايه؟ حرام عليك يتمسح في الباب ويتمسح في الحيطان ويتمسح في الاعتاب. النبي اللي انت داخل تسلم عليه مش قال لك كده؟ ويغضب منك رسول الله ويزعل منك. انت اللي ورد تدخل تقف امام الحجرة الشريفة تقول السلام عليك يا رسول الله، الحجرة الشريفة، نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله. ادي الانجاء، انك تقعد تتمسح لي في الابواب والشبابيك واللي ايه ايه لا، يبقى مش اي حد قاعد يقول لك درس تاخد العقيدة منه، ممكن فقه ماشي اي امر، لكن العقيدة لا. شوف اللي بعلمك والله ابو نصر، شوف انت بتاخد عقيدتك من ايه؟ من الكتاب والسنة، ومش في اي مش باي فهم. ممكن واحد يفهم الكتاب والسنة بفهمه هو، لا يا حبيبي، بفهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لان العلماء ثلاث انواع، في عالم ملة، عالم ايه؟ ملة، وعالم امة، وعالم دولة. عالم ملة وعالم أمة وعالم دولة، إيه الفرق؟ وأيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ طبعا هو أفضل عالم الملة. يعني عالم الملة الذي يعلمك من كتاب الله وسنة رسول الله ولا يخاف الله لومة لائم، دي عالم الإيه؟ عالم الملة، ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب عالم الأمة اللي بيفتي حسب إيه؟ حسب اللي الناس عايزاه. عايزين حلال يبقى حلال بالصلاة على النبي، عايزين حرام يبقى حرام. هلا بعدين يعني الزنا، لا الزنا حلو عايزين نزني وعايزين نمشي مع نسوان، يبقى بالصلاة على النبي الزنا حلال، ويكتب كده. الربا، الربا عايزينه ايه؟ عايزينه حلال يا عم، الربا عشان 1000 يبقى ب 2000 ولا ب 1500 يبقى الربا حلال. ده اسمه عالم ايه؟ عالم امه، بيفتي حسب هوى الناس. طب العالم الثالث عالم دولة، ايه عالم الدولة؟ بلاش بلاش نتكلم عنه ده، ايوه عشان ايه نبقى كده في السريع. ايوه عالم الدولة الذي يفتي حسب السلطان، حسب السلطان عايز بيفتي حسب وحسب السلطان، حسب الايه؟ حسب السلطان. طبعا العالم الافضل اللي هو عالم الايه؟ عالم الملة، الذي يفتي الناس على حسب قال الله قال رسول الله. يبقى هذه العقيدة التي ندرسها عقيدة التي تعلمها الإمام الطحاوي على يد الإمام أبي حنيفة النعمان الفقيه العظيم، فقيه أهل العراق رضي الله عنه وأرضاه، الإمام أبو حنيفة النعمان. على فكرة هذا الرجل نحتاج إليه في الزواج، والمأذون قاعد يقول لك إيه وعلى إيه مذهب الإمام أبي حنيفة. إيش معنى أبو حنيفة؟ مع أن إحنا شافعية، يعني أهل مصر شافعية، ليه بيقول لأبو حنيفة في الزواج؟ لأن شروط الشافعي في الزواج شروط صعبة شوية، صعبة شوية، فنأخذ برأي أبي حنيفة فين؟ نأخذ بمذهبه في الزواج، خلاص؟ طيب، وأبو حنيفة له تلميذان، أبو يوسف وأبو عبد الله محمد بن الحسن. يبقى الإمام الطحاوي أخذ العقيدة عن إيه؟ عن أبي حنيفة وعن تلميذيه أبو يوسف وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. وهؤلاء عقيدتهم هي عقيدة مين؟ أهل السنة والجماعة، عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالسؤال هو ينفع يعني الإمام الطحاوي خد عقيدته عن أبي حنيفة، هو ينفع أقول في عقيدة أنا عقيدتي شافعي، أنا عقيدتي حنبلي، انا عقيدة شافعي ابو حنيفة لا ما ينفعش. ليه؟ لان دول كلهم عقيدتهم عقيدة اهل السنة والجماعة. لكن في الفقه انت في حتى بتوع الازهر على مذهب مين في مصر؟ الشافعي. في الفقه مذهب الشافعي. في ناس مذهبهم في الفقه حنبلة زي بتوع السعودية مثلا. في مذهب حنفي، في مذهب مالكي، خلاص في الفقه ماشي. ايوه لكن في العقيده ما ينفعش تقول انا عقيده الشافعي. ما هو عقيده الشافعي واحمد وابو حنيفه ومالك عقيدتهم عقيده ايه؟ اهل السنه والجماعه. ثم قال رحمه الله، خلاص هنخلص اهوت، وما يعتقدون من اصول الدين، يعني هؤلاء يعتقدون ماذا؟ يعتقدون في الله، وماذا يعتقدون في رسول الله، يعني مسائل الاعتقاد التي سنأخذها إن شاء الله في اللقاءات القادمة. خلاص. ثم قال ويدينون به رب العالمين، يعني أخوانا هذه العقيدة التي نحن هندرسها إن شاء الله في اللقاءات القادمة، هذه كعقد عقدناه بيننا وبين مين؟ وبين الله تبارك وتعالى، نلقى بها الله سبحانه وتعالى. يعني احنا نقول لربنا، نحن يا رب نلقاك بعقيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعقيدة الصحابة. يا رب ما حرفنا وما بدلنا، نحن رب لسنا من أصحاب الأهواء ولا البدع، فنحن على عقيدة رسول الله العقيدة الصافية. أسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها، اللهم أمين. ندين بها لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام نقول في توحيد الله، ومعنى توحيد الله أي التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى، إفراد الله أن الله واحد أحد، واحد لا شريك له، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. يعني واحد في ربوبيته، لا رب سواه، لا رازق سواه، لا شافي سواه، لا رازق سواه. طب ليه؟ ما انا شغال وشغال في الشركه والشركه بترزقني، ينفع كده؟ طب ما الدكتور بيشفيني، ينفع؟ امال ايه الدكتور وايه الشركه وايه المصنع وايه الوظيفه؟ ها؟ اسباب، اسباب. لكن الرازق هو الله، ومن اعتقد خلاف ذلك فهو كافر. خلي بالك دي اسباب، والدكتور سبب. ده الدكتور يقول لك ايه؟ ادعي لي، يقول لك ادعي لي ربنا يشفيني. ايوه ربنا يشفيك، ده انت بتعالج الناس. سبحان الله، ممكن تلاقي الدكتور يموت بالمرض اللي هو طول حياته بيعالج الناس منه، يموت بيه. مش بيحصل؟ بيحصل اكيد. سبحان الله، كل دي اسباب. واحد خد زوجته، واحد عن قرب انا عارفه، يعني راح المانيا، يعني كان عايز عمليه كبيره جدا، فما فيش في مصر حاجه زي كده، فخد مراته وراح ركب الطياره يعملها في المانيا وعملها، وهو راجع مراته ماتت في الطياره. اهو انت رحت وصرفت وعملت العمليه ونجحت وماتت في الطياره. ليه؟ عشان دي اسباب. لكن الشافي هو، وإذا مرضت فهو يشفي، الذي يميتني ثم يحيي سبحانه وتعالى، الذي يطعمني ويسقيني. لكن الشركة والعمل ده كل ذلك إيه؟ أسباب. يبقى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته. يعني في ألوهيته لا تعبد إلا الله، لا توجه عملك إلا لله، وعطاء الناس وتعمل للناس. يوم القيامة ربنا يقول لك اذهب إلى الذين كنت تعمل من أجلهم فخذ أجرك منهم. اللي كان بيصلي للناس وبيروح يعمل حج عشان يقولوا له يا عم الحج، وبتعلم عشان خاطر الناس، لن ينفعوك الناس. بل أخلص العمل لله، وجه العبادة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. من المتكلم؟ رسول الله يقول وبذلك أمرت. إما الرسول يقول أمرت، يبقى من اللي أمره؟ الله. طب إما الناس يقولوا أمرنا، إما الصحابي يقول أمرت، يبقى من اللي أمر الصحابي؟ الرسول. لكن لما الرسول يقول أمرت يبقى الله هو الذي إيه؟ أمر. يبقى الله واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وإيه؟ وصفاته. أسماؤه يعني الرحيم، القوي، الغني، القيوم، الحي، واحد فيها يعني إيه؟ يعني الله لا يشاركه أحد في حياته، حياة الله غير حياتك، زي ما احنا قلنا في أول الإيه؟ القعدة، قوة الله غير قوتك. ولو حد ظن كده في مخيلته إن قوته زي قوة ربنا أو حياته زي حياة ربنا، دي كافر، دي كافر. ولو مش كان واخد باله يعلم، يعلم. فنكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاءات القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل مرضهم يا رب في موازين حسناتهم. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم في هذه الساعة الضياء والنور والفسحة والسرور. جازهم بالإحسان إحسانا، باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا رب نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي ليبيا وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام. احفظ يا رب مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.